كم سكبنا فيك الدموع وانتصبنا في خشوع. كم سكبنا فيك الدموع وانتصبنا في خشوع. كم سكبنا فيك الدموع وانتصبنا في خشوع. عند قيام وركوع رمضان فيك الرجوع. كم تلونا آي الكتاب فعلونا هام السحاب. كم تلونا آي الكتاب فعلونا هام السحاب. وعمرنا النفس الياباب من سناه القلب ذاب. كم رفعنا كف الدعاء فيك من خوف ورجاء. كم رفعنا كف الدعاء فيك من خوف ورجاء. ربي فاكتب لنا اللقاء بإمام الأنبياء. ربي فاكتب لنا اللقاء بإمام الأنبياء. كم سكبنا فيك الدموع وانتصبنا في خشوع. كم سكبنا فيك الدموع فيك الدموع وانتصبنا في خشوع في خشوع. عند قيام وركوع رمضان فيك الرجوع. كم هجرنا ذل العصيان واحتضنا نور الإيمان. كم هجرنا ذل العصيان واحتضنا نور الإيمان. نبتجي العتق من النيران. نبتجي العتق من النيران. كم سكبنا فيك الدموع وانتصبنا في خشوع. كم سكبنا فيك الدموع فيك الدموع وانتصبنا في خشوع. عند قيام وركوع.